أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المرحلة التاسعة في السب واللحوق والقدم والحدوث، وفيها ثلاثة فصول. هذه المرحلة تتضمن بحثين. البحث الأول يتعلق بالسبق واللحوق أو التقدم والتأخر بتعبير آخر. البحث الثاني يتعلق بمبحث القدم والحدوث. فإذا قلنا أن هذه المرحلة تتضمن ثلاثة فصول، الفصل الأول والفصل الثاني يرتبطان بالمبحث الأول، ألا وهو السبق واللحوق أو التقدم والتأخر، بينما الفصل الثالث فهو فصل يرتبط بالمبحث أو الثاني وهو القدم والحدوث. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة قدم المبحث الأول وهو مبحث السبق واللحوق على مبحث القدم والحدوث، ولعل نظره يقتصر على أن فهم القدم والحدوث يتوقف على تحديد معنى السبق واللحوق، خلافا لصدر المتألهين حيث أنه قدم مبحث القدم والحدوث على مبحث السبق واللحوق. هذا أولا. ثانيا، كما أن من عوارض الموجود بما هو موجود الواحد والكثير، الوحدة والكثرة، فيقال الموجود واحد أو الموجود كثير. كذلك من عوارض الموجود ومن أحوال الموجود بما هو موجود السبق واللحوق والقدم والحدوث، فيقال موجود سابق بمعنى متقدم، وموجود لاحق بمعنى متأخر، وموجود قديم وموجود حادث. فالحدوث والقدم والسبق واللحوق كلها من الأحوال والأعراض الذاتية اللاحقة للموجود بما هو موجود. فالموجود المطلق إما أن يكون قديم وإما أن يكون حادث، وإما أن يكون متقدم وإما أن يكون متأخر. فلذا لما كان السبق واللحوق والقدم والحدوث من الأحوال والأعراض الذاتية اللاحقة للموجود بما هو موجود، كان من مباحث الفلسفة، يعني كان هذين البحثين من المباحث الفلسفية، ألا وهما مبحث السبق واللحوق والقدم والحدوث. بناء على ذلك، إذا كان السبق واللحوق والقدم والحدوث من الأمور التي تعرض للموجود بما هو موجود، ويكون كل واحد منهما من أقسام الموجود، فيقال الموجود إما سابق وإما لاحق وإما قديم وإما حادث، إذن هما من المعقولات الثانية الفلسفية. وإذا كان السبق واللحوق والقدم والحدوث من المعقولات الثانية الفلسفية، نظير الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية الفلسفية، بناء على كونهما من المعقولات الثانية الفلسفية وليس من المعقولات الماهوية، لا يمكن أن نأتي بتعريف لهما بحيث يكون ذلك التعريف تعريفا حديا أو تعريفا رسميان. لماذا؟ لأن التعريف بالحد والتعريف بالرسم كما كررنا ذلك سابقا لا يكون إلا للمعقولات الماهوية. فما كان معقولا ماهويا كالإنسان كالفرس كالبقر كالشجر أمكن تعريفه بالرسم فيقال ناطق، فيقال حيوان ضاحك، أو أنه يعرف بالحد فيقال حيوان ناطق. أما ما لم يكن من المعقولات الماهوية بل كان من المعقولات الفلسفية فلا يمكن تعريفه لا بالتعريف الحدي ولا بالتعريف الرسمي. ثالثا، هذه الأقسام التي سوف نعرضها للسبق واللحوق كلها أقسام بحسب الاستقراء، بحيث أنه نتيجة عملية التتبع والاستقراء وجدنا هذه الأقسام للسبق واللحوق. في البداية كان استقراءهم اقتصر على أن عدد الأقسام 6، ثم بعد ذلك أضاف المحقق الميردامات قسما سابعا وهو السبق بالدهر، فأصبح المجموع 7. ثم أضاف بعد ذلك صدر المتألهين قسمين وهما السبق بالحقيقة والسبق بالحق، فصار المجموع 9 أقسام. إذن ليس تقسيم السبق واللحوق تقسيما دائرا بين النفي والإثبات، أي تقسيم عقلي، لا، بل هو تقسيم استقرائي. بغض النظر عن هذه الأرقام بس أقول هو أضاف الصدق بالدهر سادسا، ومنها الصدق والتقدم بالدهر بغض النظر. نعم، أقول لا يضر هذا التقسيم، أول حطيناه ثاني هي أرقام يعني، لأن العلامة هنا لم يذكر إلا 8 أقسام، وإلا في الحقيقة هي 9 أقسام. لم يذكر القسم الأخير الذي أضافه فضل المتألهين وهو الصدق بالحق، وسوف يبين ذلك لاحقا. هذا ثالثا. رابعا، ما معنى الصدق واللحوق؟ أو بعبارة أخرى، ما هو التقدم وما هو التأخر؟ لا يخفى علينا معنى الشيء كونه متقدم أو كونه متأخر. فالسبق واللحوق يتوقف على أمور 4. الأمر الأول وجود ذات السابق وذات اللاحق، لا بد أن يكون هناك سابق وهناك لاحق، كالإمام والمأموم، هناك ذات وهي ذات الإمام وذات أخرى وهي ذات المأموم، هذا أولا. ثانيا، لا بد من وجود مبدأ يقاس إليه السابق واللاحق. ما هو هذا المبدأ؟ وهو المحراب. يقال المحراب هو المبدأ الذي يقاس إليه الإمام ويقاس إليه المأموم. إذن أولا وجود ذات سابقة وذات لاحقة، ثانيا وجود مبدأ يقاس إليه كل من الذاتين وهو المحراب مثلا. ثالثا، أن تكون النسبة مشتركة بين السابق واللاحق، بمعنى أن الإمام نسبته إلى المحراب تكون أيضا نسبة المأموم إلى المحراب، بمعنى لا يصح أن يقاس المأموم إلى شيء والإمام إلى شيء آخر، لا بد من وجود نسبة مشتركة تجاه هذا المبدأ، بمعنى أن هناك نسبة مشتركة إلى هذا المبدأ وهو المحراب، فكما تقيس الإمام إلى هذا المبدأ تقيس المأموم إلى هذا المبدأ. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع هو اختلاف السابق واللاحق في النسبة المشتركة، بمعنى إذا قسنا الإمام إلى المحراب كان أسبق من ما إذا قسنا المأموم إلى المحراب، ولهذا يقال للإمام أنه متقدم والمأموم هو متأخر بالنسبة إلى المحراب. هنا إذا جئنا إلى النسبة المشتركة أو إلى الاختلاف، هنا يقول العلامة نجد، إذا لاحظنا هذا المثال، نجد أن لأحدهما يثبت شيء لا يثبت للآخر، وأن لأحدهما ما للآخر. مثلا نسبة القرب المأموم نسبته المأموم نسبة القرب إلى المحراب هي أيضا موجودة للإمام، بينما نسبة القرب بالنسبة إلى الإمام ليست متحققة للمأموم، فيقال هنا ما كان للمأموم من قرب هو موجود للإمام وليس العكس، ما كان للإمام ليس موجودا للمأموم. فهنا ما كان للمأموم من قربين هذا موجود من باب أولى أنه موجود لأنه يكون أسبق وأقرب، أما ما كان للإمام من قرب بالنسبة إلى المحراب ليس موجودا للمأموم. وهذا معنى أن لأحدهما شيء هو للآخر ولا عكس، فما كان وصفه أنه لأحدهما ما للآخر هذا هو السابق، ولهذا يقال الإمام هو السابق، لأنه الإمام هو له نسبة قرب إلى المحراب، والمأموم كذلك له نسبة قرب إلى المحراب، وما للمأموم موجود للإمام دون العكس، فإن نسبة القرب إلى المحراب بالنسبة إلى الإمام ليست موجودة بالنسبة إلى المأموم. فما كان نسبة القرب لأحدهما موجودة للآخر هذا هو السابق دون العكس، من قبيل الثلاثة والأربعة كمثال آخر يذكره العلامة. قال إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق، فالسبق واللحوق من الأعراض الذاتية اللاحقة للموجود بما هو موجود، وذلك أنه ربما كان لشيئين، هذا الأمر الأول وهو ذات سابقة وذات لاحقة الإمام والمأموم أو الثلاثة والاثنين بما هما موجودان نسبة مشتركة إلى مبدأ وجودي. لاحظ إذن الأمر الثاني وجود مبدأ وجودي يقال كل واحد إليه ونسبة مشتركة. إذن لاحظ الأمر الأول شيئان موجودان، الأمر الثاني مبدأ وجودي، الأمر الثالث نسبة مشتركة، بمعنى أن الإمام وأن المأموم تكون لهما نسبة مشتركة إلى هذا المبدأ الوجودي، لا أنه الإمام يقاس إلى شيء والمأموم يقاس إلى شيء آخر. إذا نلتفت، أنا أريد أن أستنبط من هذه الأصول الأمور الأربعة. الأمر الأول ربما كان لشيئين، يعني ذات سابقة وذات لاحقة. الأمر الثاني إلى مبدأ وجودي، يعني هناك مبدأ وجودي وهو المحراب ونسبة مشتركة، وهذه النسبة المشتركة هي التي تسمى في كلماتهم وكما سوف يأتي ملاك السابق. ملاك السبق ذلك الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر، هذه هي النسبة المشتركة. الأمر الرابع اختلاف السابق واللاحق في النسبة المشتركة. قال لكن لأحدهما، هذه ترى إلا الاختلاف، لكن لأحدهما منها أي من النسبة للمعنى المشترك ما ليس للآخر كالإمام، فإنما للإمام من قرب إلى المحراب ليس للمأموم، وما للمأموم يكون للإمام. كنسبة الاثنين والثلاثة شيئان، اثنين وثلاثة إلى الواحد، الواحد هو المبدأ الوجودي. نسبة الاثنين، هذه نسبة الاشتراك، نسبة الاثنين والثلاثة إلى الواحد، يعني هناك نسبة إلى الواحد مشتركة بين الاثنين والثلاثة، لكن الاثنين أقرب إليه يعني إلى الواحد فيسمى سابقا ومتقدما، وتسمى الثلاثة لاحقة ومتأخرة. ما للثلاثة يكون للاثنين من نسبة القرب ولا عكس، فإنهما للاثنين ليس للثلاثة. وربما إذا اتضح معنى كون الشيء سابق وكونه لاحق، وربما كانت النسبة المشتركة من غير تفاوت بين المنتسبين فتسمى حالهما بالنسبة إليه معية. من قبيل ماذا؟ من قبيل نسبة الصف الأول للمأمومين إلى المحراب، فإنه نسبتهما إلى المبدأ وهو المحراب من غير تفاوت، يعني من غير اختلاف، لأنه يوجد نسبة لأحد، يوجد شيء لأحدهما ما ليس للآخر، فإن نسبة أحدهما، نسبة الصف الأول وهو المأمومين إلى المحراب نسبة واحدة من غير اختلاف. أو مثلا إذا قيل نوعين، إذا أخذ الجنس هو مبدأ وهو الحيوان، الحيوان هو المبدأ، فنقول نسبة الإنسان ونسبة الفرس من غير تفاوت، فنقول هنا في معية واحدة الإنسان والفرس والبقر والسمك والطائر بالنسبة إلى ماذا في حالي؟ إلى الحيوان. فهنا يقال معية، معية نوعين تحت جنس واحد، أو معية المأمومين الواقفين خلف الإمام. قال من غير تفاوت بين المنتسبين فتسمى حالهما بالنسبة إليه معية، يعني لا يوجد لا سبق ولا لحوقون، يعني لا تقدم ولا تأخر. نسبة الإنسان إلى الحيوان كنسبة الفرس إليه، لا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر. قال وهما أي السبق واللحوق معان. وقد عدوا للسبق واللحوق أقساما. هنا لعله وهما معان يعني فتسمى حالهما وهما معان، لعله إشارة إلى معاني المعية لا إلى أن للسبق واللحوق معان. قال فتسمى حالهما يعني حال الأمرين الاثنين كالنوعين كالمأمومين بالنسبة إليه يعني إلى المبدأ معية، وهما يعني هذين الاثنين معان، عفوا معان يعني ليست معاني، معان يعني المعية، يعني ليست لا يقال هما بينهما صدق أو لحوق، عفوا نعم للمعية يقال معان أقسام، للمعية أقسام، فإنه يقال معية المأمومين الواقفين خلف الإمام هذه معية رتبية، ومعية النوعين تحت جنس واحد معية رتبية لكنها طبيعية أو طبيعية، أو معية شجاعين في الملكة. إذا أخذت الملكة كأمر مشترك ومبدأ فيقال الشجاعين اللذين يحملان نفس الملكة وهي ملكة شجاعة يقالان هما معان. هذه المعية يقال معية بحسب الشجاعة، أو معية بالشرف كما سوف يأتي عندنا سبق بالشرف يقال هذه معية بالشرف. فنفس الأقسام التي سوف نذكرها قد تكون أقساما لنفس المعية. وقد عدوا للسبط واللحوق أقساما عثروا عليها بالاستقراء. أولا السبق الزماني. السبق الزماني من قبيل ماذا؟ من قبيل تقدم أجزاء الزمان بعضها على البعض الآخر، فيقال لا يتحقق، فيقال الجزء اللاحق متأخر والجزء السابق متقدم، أو تقدم اليوم تقدم الأمس على اليوم، فالأمس يكون متقدما واليوم يكون متأخرا، هذا يسمى تقدم وسبق في نفس الزمان، وهو كتقدم الأمس على اليوم أو تقدم الساعة الأولى من النهار على الساعة الثانية، أو لا يكون تقدم بلحاظ نفس الحوادث الزمانية نفس الحركات. من قبيل ماذا؟ من قبيل أقول درسنا متقدم على الدرس الشيخ محمد، درسنا يتقدم على درس الشيخ محمد، أو عصر مثلا عصر ابن سينا يتقدم على عصر صدر المتألهين، أو أقول مثلا أقول درس هذا الدرس يتقدم على الدرس الذي بعده. هنا في الحقيقة والواقع ليس أولا وبالذات التقدم لنفس الدرس، إنما تقدم الدرس الأول على الدرس الثاني بلحاظ الزمان، لأن هذا الدرس وقع في الساعة التاسعة وذاك الدرس وقع في الساعة العاشرة، فتقدم هذا الدرس على ذاك الدرس بلحاظ وتوسط الزمان. فلهذا نقول السبق الزماني إما نسق أجزاء الزمان وهو الأمس على اليوم، أو لا أنه تقدم الحوادث الزمانية، كان أقول مثلا تقدم واقعة بدر على واقعة أحد، هنا الواقعة بدر معركة بدر إنما تتقدم وتسبق معركة أحد بلحاظ نفس الزمان لأنها وقعت في السنة مثلا الأولى وتلك في السنة كذا. ولهذا قال السبق الزماني، وهو السبق الذي السبق بعد التقدم الذي لا يجامع فيه السابق اللاحق، لا يجامع فيه السابق اللاحق. من قبيل ماذا قلنا؟ من قبيل تقدم الأمس على اليوم، لا يجتمعان في الوجود الأمس واليوم. لماذا لا يجتمع الأمس واليوم في الوجود؟ لأن يقال لأنه في الحقيقة والواقع لو جئنا إلى السابق فإن السابق يحمل قوة اللاحق ولاحق اللاحق، بخلاف اللاحق فإنه لا يحمل إلا قوة نفسه. مثلا قوة إذا جئنا إلى الأمس فإن الأمس يحمل قوة نفسه ويحمل يعني عفوا لا يحمل قوة نفسه يحمل فعلية نفسه ويحمل قوة اليوم، لأنه لا يتحقق اليوم إلا إذا وجد الآن. فأولا يوجد من قبل يوم السبت مثلا تقريب الفكرة. السبت يحمل قوة ويحمل فعلية نفسي وهو كونه الآن يوم السبت، ويحمل قوة تحقق يوم الأحد، بخلاف يوم الأحد. يوم الأحد لا يحمل قوة يوم السبت، يحمل فعلية نفسه. إذا نجد أن السابق فيه قوة اللاحق وهو الأمس، الأمس فيه قوة اليوم، بينما اليوم لا يوجد فيه إلا ما هو أمر فعلي وهو فعلية نفسه. إذا كان السابق يحمل قوة اللاحق، واللاحق وهو المتأخر لا يوجد فيه قوة بل هو فعلي، إذا أحدهما فيه قوة وهو الأمس، فإنه يحمل قوة اليوم، بخلاف اليوم لا يوجد فيه قوة بل هو أمر فعلي. إذا كان أحدهما فيه القوة وكان الآخر فيه الفعلية والقوة لا تستجان. ولهذا عندما قال لا يجامع فيه السابق اللاحق، على أي أساس؟ على أساس أن السابق يحمل قوة اللاحق ولاحق اللاحق، بخلاف اللاحق فإنه لا يحمل إلا فعلية نفسه. فإذا كان أحدهما قوة والآخر فعلية، القوة الفعلية لا تجتمعان، لأن أحدهما حيثية وجدان والآخر حيثية فقدان. قال كتقدم أجزاء الزمان، وهذا واضح، الأمس واليوم لا يجتمعان، وإنما هذا تحليل فلسفي. قال كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض كالأمس. الأمس فيه قوة اليوم، يحمل قوة اليوم، يعني الأمس يحمل قوة اللاحق ولاحق اللاحق، من قبيل السبت يحمل قوة الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس على اليوم. وتقدم، هذا تقدم نفس أجزاء الزمان، والآن لا، وتقدم الحوادث الواقعة في الزمان، كما قلنا معركة بدر تتقدم على معركة أحد، السابق على الواقع في الزمان اللاحق، لكن هذا تقدمها بواسطة الزمان. ولهذا يقال تقدم الزمان تقدما زمانيا أولا وبالذات، وأما الحوادث الزمانية فتقدمها بواسطة الزمان، يعني تقدمها ثانيا وبالعراب، وليس ثانيا وبالعراب بنحو المجاز هنا، لا، يعني بنحو الواسطة، أن تقدمها بواسطة الزمان، لأن الزمان هو الذي يعين الحوادث كما سوف يأتي. قال ويقابله اللحوق الزماني، فيقال اليوم لاحق للأمس، ومعركة أحد لاحقة لمعركة بدر. هنا لو جئنا إلى السبت الزماني، ما هو ملاك السبت فيه؟ ملاك السبق فيه بمعنى النسبة المشتركة هي إلى نفس الزمان، فيقال الملاك الذي يحقق السبق الزماني هو النسبة إلى الزمان، هذا هو ملاك السبق الزماني. قال ثانيا السبق بالطبع، السبق بالطبع قال وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول، كتقدم الاثنين على ثلاثة، فيقال الاثنين علة ناقصة بالنسبة إلى الثلاثة، والعلة الناقصة واضحة، العلة الناقصة هي التي يرتفع المعلول بارتفاعها لكن لا يجب المعلول بوجودها، فيقال تقدم العلة الناقصة على المعلول. بمعنى آخر تقدم، يعني صيغ العبارة هكذا، تقدم وجود العلة الناقصة على وجود المعلول، كتقدم الاثنين على الثلاثة، هذا يسمى سبقا بالطبع كاصطلاح. هذا السبق بالطبع ما هو ملاك السبق فيه؟ هو ملاكه هو الوجود، فيقال وجود العلة الناقصة من حيث وجودها يتقدم على المعلول، فملاكه هو وجود. ومنها السبق بالعلية، أيضا يقابله اللحوق، فيقال المعلول لاحق للعلة ناقصة من حيث الوجود. ومنها السبق بالعلية وهو تقدم من علة ناقصة، لا العلة التامة على المعلول، لكن هنا تقدم العلة التامة على المعلول قيدوها وحيثوها من حيث الوجوب، لأنه الشيء ما لم يجب لم يوجب، فتجب العلة التامة فيجب المعلول، فهنا تقدمها من حيث الوجوب، يعني وجوب العلة التامة، فيكون هنا ملاك الصدق هو ملاكه هو وجوب العلة، هذا هو ملاك الصدق في الصدق بالعلية. رابعا السبق بالماهية، ويسمى أيضا التقدم بالتجوهر. هنا السبق بالماهية ويسمى أيضا التقدم بالتجوهر، ليس المراد من التجوهر يعني خصوص الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع يعني الجوهر، لا، التجوهر معنى مطلق الماهية التي هي ما يقال في الجواب ما هو، فليس المراد من التجوهر خصوص الجوهر في مقابل العرض، لا، التجوهر بمعنى مطلق تحقق الماهية، الماهية التي تقال في جواب ما هو، وليس خصوص الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع، ولهذا يسمى سبقا بالماهية. المراد من السبق بالماهية يعني تقدم أجزاء الماهية على نفس الذات، كتقدم الحيوان والناطق على الإنسان، ويسمى أيضا التقدم بالتجوهر وهو تقدم علل القوام، علل القوام التي هي المادة وصورة الحيوان والإنسان والناطق على معلولها وهو الإنسان، كتقدم أجزاء الماهية النوعية على النوع. هذا السبق بالماهية وهو كتقدم أجزاء الماهية، لأنه من الواضح أن أجزاء الماهية تتقدم على النوع، هذا بناء على أصالة الماهية، بناء على أصالة الماهية، أما بناء على أصالة الوجود يكون هذا السبق سبقا اعتباريا وليس سبقا حقيقيا، إنما هو سبق وتقدم اعتباري وليس تقدما حقيقيا. وعد منه تقدم الماهية على لوازمها كتقدم الأربعة على الزوجية، ويقابله اللحوق والتأخر بالماهية والتجوهر، فيقال الزوجية متأخرة والنوع وهو الإنسان متأخر ولاحق بالماهية. قال وتسمى هذه الأقسام الثلاثة، أعني ما بالطبع، السبق بالطبع يعني تقدم العلة الناقصة، وما بالعلية تقدم العلة التامة، وما بالتجوهر تقدم أجزاء الماهية سبقا ولحوقا بالذات. هنا إذا جئنا إلى السبق الزماني، في الحقيقة والواقع قالوا أن السبق الزماني ليس خبدا فيهم، وما هو الاصطلاحات، السبق الزماني ليس التقدم والسبق فيه تقدم حقيقي، إنما هو اعتباري، على أي أساس؟ على أساس أن الزمان وهو وجود واحد ممتد سيال ليس له أجزاء فعلية، إنما أجزاؤه أجزاء عقلية وهمية، العقل يفرض أن للزمان أجزاء سابق ولاحق ولاحق ولاحق وهكذا، فإذا ليس تقدم الجزء اللاحق الجزء السابق على اللاحق وتأخر اللاحق على عن السابق أمرا حقيقيا، إنما هو بعد اعتبار العقل أن هناك لاحق وسابق، ولهذا قالوا أن السبق الزماني هو سبقا اعتباريا باعتبار أن العقل يعتبر أن للزمان أجزاء أحدها لاحقة والآخر والأخرى والأخرى ثابتة. إذا جئنا إلى السبق بالطبع، قالوا أن السبق بالطبع، قالوا أنه يمكن أن يكون سبقا حقيقيا على أساس أن العلة الناقصة وجودها يكون متقدما على وجود المعلول حقيقة. بعضهم أدخل السبق الزماني في السبق بالطبع، قالوا على أساس أن اللاحق عفوا السابق يكون علة للاحق، لأنه لا يتحقق اللاحق إلا بتحقق السابق. فبعضهم أيضا اعتبر الزمان يمكن أن تندرج من جهة أخرى في السبق بالطبع. السبق بالعلية هذا تقدم حقيقي، لأنه تقدم وجوب العلة التامة على وجوب المعلول أمر حقيقي وليس باعتبار العقل والافتراض. الرابع السبق بالماهية، هذا تقدم اعتباري لأن الماهية اعتبارية، فيكون السبق في أجزاء الماهية أمر اعتباري. خامسا السبق بالحقيقة، المراد من السبق بالحقيقة نظير إذا قلنا جريان الماء، فأولا وبالذات نسبة الجريان إلى الماء، وثانيا وبالعرض ننسب الجريان إلى الميزان، فيقال نسبة الجريان إلى الماء أسبق من نسبة الجريان إلى الميزان. أو نظير أننا نقول أن نسبة الوجود إلى الموجود أولا وبالذات، ونسبة الوجود إلى الماهية ثانيا وبالعرض. هذا السبق وهو أن يتصف أحدهما ويسند إليه الإسناد بنحو أولا وبالذات يكون أسبقا من إسناد الشيء إلى الآخر بنحو ثانيا وبالعرض. هذا يسمى السبق بالحقيقة، وهو أن يتلبس السابق بمعنى من المعاني بالذات كلمة. السابق وهو الماء يتلبس بمعنى من المعاني بالذات، وهو المعنى ما هو؟ الجريان. ويتلبس به اللاحق وهو الميزاب بالعرض، الميزاب يتلبس بالجريان فيقال جرى الميزان بنحو ثانيا وبالعرض. كتلبس الماء بالجريان حقيقة وبالذات، وهذا معنى السبق بالحقيقة. وتلبس الميزاب به أي بالجريان بالعرض، ويقابله اللحوق بذاك المعنى، فيقال تلبس الماء تلبس الميزاب بالجريان لاحق، بينما تلبس الماء بالجريان يكون سابق. وهذا القسم مما زاده صدر المتألهين. صدر المتألهين زاد قسمين، هذا وهو السبق بالحقيقة، وزاد قسما آخر وهو السبق بالحق. فهناك فرق بين السبق بالحقيقة وبين السبق بالحق، وبين بعد ذلك معنى السبق بالحق. أساسا لا يوجد جهة اشتراك بين السبق بالحق والسبق بالحقيقة البتة، يعني لا يوجد نوع تشابه بينهما. نعم يوجد تشابه بين السبق بالحق والسبق بالعلية، هنا يوجد تشابه، والسبق بالدهر وهو السادس. قال سادسا وهو الذي زاده السيد الداماد قال السبق وهو السبق والتقدم بالدهر. ما معنى هذا السبق؟ هذا السبق يرتمي على نظرية العوالم الكلية الثلاثة، وحاصلها قالوا أن هناك ثلاثة عوالم كلية: عالم العاقل، ثم يليه في طوله عالم المثال، ثم يليه بعد ذلك آخر العوالم وأخص العوالم وهو عالم المادة أو عالم الطبيعة. فيقال عندنا عالم العقل، وهذا سوف تأتي إن شاء الله هذه العوالم الثلاثة في المراحل القادمة. فعندنا عالم العقل، ثم يليه في طوله عالم المثال، ثم يليه عالم المادة. عالم العقل قيل هو أو ما يسمى بعالم الدهر أيضا. عالم الدهر وعالم العقل هو مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، بينما عالم المثال هو ذاتا مجرد عن المادة لكن في مقام الفعل متلبس بالمادة، بينما عالم المادة هو محض عالم المادة ذاتا وفعلا. هذه واحد. اثنين، قالوا أن العلاقة الطولية بينهما، لاحظوا هما ليس في عرض واحد إنما هما في طول، ومختبى الطولية بينهما أن يكون أحدهما علة للآخر. فقالوا أن عالم العقل يكون علة لعالم المثال، وعالم المثال يكون معلولا لعالم العقل، وعالم المثال علة لعالم المادة، وعالم المادة تكون معلولة. نعم خب احنا ما قاعد بين اقول لا لا ماكو دواء نظير انت سيفنا، انت علة لابنك وابنك علة لابنه وابنك معلول لك وابن ابنك معلول لابنك، ماكو دواء. عالم العقل علة لعالم المثال، والمثال معلول مو علة حتى تقول داون. والمثال معلول لعالم العقل، والمثال علة لعالم المادة، والمادة معلول لعالم المثال. لماذا سميت هذه العوالم بالعوالم الكلية؟ ليس المراد من الكلية يعني الذي ينطبق على جزئيات متعددة، بلحاظ أنها تحمل عوالم أخرى تحتها. فيقال مثلا أقرب مثال للاستئناف عالم المادة. عالم المادة لماذا يقال هو عالم كلي؟ لأنه يحمل تحته عوالم كثيرة، عالم الإنسان، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم العناصر، عالم الجمادات، عالم كذا وكذا، فتحته عوالم كثيرة فيقال هو عالم كلي. إذن هذه العوالم الثلاثة بنحو السلسلة الطولية، وأن أحدهما يكون علة للآخر، ماذا قالوا؟ قالوا مقتضى ذلك أن عالم العقل يكون أسبق ومتقدم على عالم المثال من باب تقدم العلة على معلولها. فإن قل هذه رجعنا إلى السبق بالعلية، لأن السبق بالعلية يعني تقدم العلة التامة على معلولها. نقول لا، السبق بالعلية يعني تقدم العلة التامة على معلولها من حيث الوجوب. وجوب العلة التامة أسبق من وجوب معلول، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. لاحظ هنا اشتراك بينهما، وهو أن كل منهما يعني تقدم العلة التامة على معلولها، لأن عالم العقل لما كان علة لعالم المثال، وعالم المثال لما كان علة لعالم المادة، فيكون عالم المثال أسبق من عالم المادة، وعالم العقل أسبق من عالم المثال. هنا أيضا تقدم العلة على معلولها، العلة التامة. لكن في السبق بالعلية في الحقيقة والواقع ما هو إلا تقدم العلة التامة على معلولها من حيث الوجوب، هذا في السبق بالعلية، ولهذا قلت قيد هناك الوجوب. بينما في هذا النحو وهو السبق بالدهر من حيث انفكاك وجود العلة التامة وانفصاله عن وجود المعلول، هذه العوالم منفصلة بعضها عن البعض الآخر، فعالم المادة منفصل عن عالم المثال، منفصل عن عالم العقل. ولهذا يقال هو في الحقيقة والواقع، يعني تقرر عدم المعلول في مرتبة وجود العلة. فعالم المادة معلول لأي شيء؟ لعالم المثال. فيقال المعلول وهو عالم المثال عدمه متقرر في عالم المثال، عفوا، عالم المادة عدمه متقرر في عالم المثال، والمثال عدمه متقرر في عالم العقل. بخلاف هناك الصدق بالعلية، لا يقال هناك أن وجوب العلة ينفصل عن وجوب المعلول، بينما هذه العوالم عوالم طولية، أحدها منفصل عن الآخر. بخلاف هناك الصدق بالعلية، وجوب العلة ووجوب المعلول لا يمكن تصور الانفكاك والانفصال بينهما. لاحظ ماذا قال؟ انفكاك بمعنى أحدهما منفصل عن الآخر. خب الآن نقرأ بينه. قال الصدق والتقدم بالدهر، وهو تقدم العلة الموجبة، الموجبة التامة على معلولها. لكن لاحظ، ليس من حيث الوجوب كما في الصدق بالعلية، لكن لا من حيث إيجابها لوجود المعلول وإفاضتها، إفاضة العلة له. اقرأ يا شيخ علي، المعلول كما في التقدم بالعلية، بل من حيث انفكاك وجودها وانفصاله عن وجود المعلول. ولهذا قد ينتهي عالم المادة وقد ينتهي عالم المثال، يبقى عالم العقل، وهذا كاشف عن انفصال المعلول عن علته. ومن حيث تقرر عدم المعلول في مرتبة وجود العلة، عالم المادة في مرتبة العقل غير متحقق. لماذا؟ لأن عالم العقل عالم مجرد عن جميع وجوه المادة، فلا يمكن أن يقال أنه في مرتبة عالم العقل يوجد عالم المادة. مو يا شيخ علي، في مرتبة عالم العقل لا يمكن أن يقال هناك مرتبة عالم، عفوا، هناك عالم المثال أو المادة. في الحقيقة والواقع عالم المادة معدوم في مرتبة عالم، وإن كان عالم العقل علة لعالم المادة، هو علة بعد له، لأنه علة العلة علة. بينما هناك في الصدق بالعلية لا، وجود المعلول لا يمكن انفكاكه، لا يمكن أن يقال وجوب المعلول معدوم في مرتبة وجودي ووجوب علتي، هناك لا يمكن تصور الانفصال. وجبت العلة فوجب المعلول. هذا هو الفرق بين الصدق بالعلية والصدق بالذات. لك أن تقول ببيان مفصل، تقدم العلة التامة على معلولها له ثلاث حيثيات. الحيثية الأولى وهو تقدم العلة التامة على معلولها من حيث الوجوب، فيقال وجوب العلة سابق على وجوب المعلول، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا النحو من تقدم العلة التامة على معلولها من حيث الوجوب يسمى صدقا ولحوقا بالعلية. الحيثية الثانية أن يكون تقدم العلة التامة على معلولها لا من حيث الوجوب، بل من حيث تقرر عدم المعلول في مرتبة علته. وهذا ما قلنا، عدم المعلول أي عدم عالم المادة متقرر في مرتبة عالم العقل، لأنه في عالم العقل لا يوجد عالم المادة، وهذا معنى الانفكاك والانفصال. هذا يسمى صدقا ولحوقا بالدهر. الحنيفية بعد التغيير دقيقة، هذا ما تطرقنا إليها، أن يكون تقدم العلة التامة على معلولها من حيث أن المعلول ما هو إلا طور وشأن وعين التعلق بعلته. التفت معي، إذا جئنا إلى السبق بالعلية فهناك في السبق بالعلية نتصور ذاتين، ذات للعلة وذات للمعلول، نعم لا ينفكان هاتين ذاتين. إذا جئنا إلى السبق بالدهر أيضا نتصور عالمين، عالم العقل وعالم المادة، واحدهما يكون معلولا للآخر لكن هناك ذاتان، ووجه الفرق ذكرنا هناك من حيث الوجوب، هناك من حيث عدم الانفكان. هنا في الحيثية الثالثة لا نتصور أن هناك ذاتين، ذات للعلة وذات أخرى للمعلول، بل ليس للمعلول ذات مستقلة عن العلة، بل ليس المعلول إلا عين علته وشأن من شؤون علته وطور من أطوار علته. من قبيل إذا قيل النفس وأفعالها، النفس ليست علة لأفعالها، النفس علة للإرادة، فهل الإرادة شيء مستقل عن النفس؟ يقال لا، الإرادة ما هي إلا شأن من شؤون الناس وعين التعلق بالناس. إذا في السبق بالعلية والسبق بالدهر نصور ذاتين، ذات للعلة وذات للمعلوم، بينما في الأمر الثالث لا نصور أن هناك ذاتين، ذات للعلة وذات للمعلوم، المعلوم عين علته، عين التعلق، ليس للمعلوم استقلالية أصلا عن علته. وهذه نظرية صدر متأله. فنقول هنا تكون العلة التامة تتقدم على معلولها، لا من باب تقدم العلة التامة على معلولها من باب الوجوب، ولا من باب الدهر وتقرر عدم المعلول في مرتبة علته، لا، بل من باب أن المعلول شأن وطور من أطوار علته وليس له استقلالية. هذا النحو من السبق هو المسمى بالحق. إذا عندنا سبق، إذا نستطيع أن نقول أن السبق تارة يكون بنحو تقدم العلة التامة على معلولها، هذا التقدم أي تقدم العلة التامة على معلولها ذات ثلاث حيثيات، تقدم العلة التامة على معلولها من حيث الوجوب وهذا سبق بالعلية، ومن حيث عدم تقرر المعلول في مرتبة علته وهذا هو السبق بالدهر، وتقدم العلة التامة على معلولها من حيث أن المعلول لا استقلالية له وما هو إلا طور وشأن من شؤون علته وهذا هو السبق بالحق. فما هو الفرق بين السبق بالحق وبين السبق بالعلية والدهر؟ أن هناك يصور ذاتان، يصور ذاتين، ذات للعلة وهو عالم العقل، وذات للمعلول وهو عالم المثال، ذات للعلة التامة وذات للمعلول، بينما في السبق بالحق يقول لا، ليست هناك ذات استقلالية للمعلول، هي عين علة وعين الربط وعين التعلق وما هي إلا طور وشأن من شؤون العلة ومظهر من مظاهرها، ومظهر الشيء لا يكون مستقلا وله استقلالية عن نفس العلة التامة. هذا هو المعبر عنه بالسبق بالحقيقة. نعم، هي شيء سيدنا الموت الزرقاء هذا من الشيء هو البحث من المناطق الموجي الحرب أربع زعفران زعفران هنا لا يوجد زعفران في نسبة المية الحرب فلا يستطيع أن يكون لماذا هنا نقول مع ذلك مظهر الشيء غير نفس الشيء على كل حال هناك إلا وهناك معلول وإن كان ألا يقال هناك نفس وهناك إرادة وإن كانت الإرادة ما هي إلا شأن من شؤوننا وطور من أطوارها نعم ماذا يخلق عليها لا. يعني شيء يمكن فرض الإثنينية يعني ليس النزاع في أنها ذات أو غير ذات المهم هو فرض الشيء يسابق ولا أحد إذا عم يصدق عليه وهذا القسم قد زاده الدامات بناء على ما صوره من الحدوث والقدم الدهريين وسيجيء بيانه إن شاء الله في الفصل الثالث تم الكلام والحمد لله رب العالمين اللي بقي سالس كل شيء